الأخ عن السيارة التي ورثوها من والدهم وأنهم يقول يتناوب عليها أخوه الكبير لأجل التسوق وخدمات إخوانه في الدراسة والكليات ونحو ذلك، وهو يذهب عليها إلى المسجد والأمور المباحة، هل يأثم إذا صلحها ووضع الوقود أحيانا نيابة عن أخيه الأكبر عند غيابه، أم يترك الأمر لأخيه يصلحه من باب الورع والاحتياط لئلا يعينهم على الإثم والعدوان؟ ليس في هذا إثم وعدوان، هذه مشاركة والتعاون بين الإخوان طيب، وما دام أن أخيك هو الذي يقوم بأعمال البيت ويستخدم هذه السيارة في قضاء حوائجكم فالتعاون بينكم طيب، وهو من باب البر والإحسان فيما بينكم، وهذه من الصفات الحميدة. أسأل الله أن يجمع قلوبكم على الخير.